وعندئذ تمكنت من استخراج الدلالة من شعره على زواجه. الباب السابع صفحة 120 وما بعدها، وعلى تاريخ ولادة ولده محسد سنة 326 صفحة 120. ثم ما كان من مرض زوجته وموتها في سنة 337 من صفحة 208 إلى 212، وأشياء أخرى كثيرة تراها مفرقة في الكتاب. 6. الفقرة السادسة. كان أبو الطيب قد أتم 43 من عمره حين عزم على فراق سيف الدولة، لم يفارقه مختارا لفراقه، فإن سيف الدولة كان مثالا حيا لكل ما كان مكتوما في نفسه من الآمال والأحلام. وفي السنوات العشر التي لازمه فيها كان يزداد له محبة وتوقيرا، وأفضى كل واحد منهما لأخيه بأسراره وغاياته في الحياة السياسية التي قامت على دولة الخدم من الأعاجم. ولم يكن مقامه للمال كما يقول ذلك من يقوله، وقد دلتنا سيرته كلها على أنه إذا لقي العربي الرجل الذي يتوهم فيه آماله وأحلامه لم يبال بالمال أو طلب المعاش، بل ببلوغ الآمال أو طلب المعالي، كما بينت ذلك في مواضع من كتابي هذا السفر 191 إلى 192. بيد أن الوشاة والحساد قد أكثروا السعاية في حقه، حتى ظن ظنا بلغ اليقين أن قلب سيف الدولة قد تغير عليه، وكان هو بطبيعته شديد التوجس، وكان حب خولة قد بلغ به شفى الهاوية بسعاية الساعين والكائدين، وبلغ منه هواها ذروة شامخة محلقة يضيق بها صدره كأنما يصعد في السماء. هذا السفر 252 وما بعدها. فاتخذ الليل مركبا وطار إلى دمشق، وكأنه يقول لنفسه ما قاله بعد ذلك بسنوات: ضربت بها التيه ضرب القمار، إما لهذا وإما لذا، إما راحة النسيان وإما راحة الهلاك. أصيب الرجل في هوى قلبه وفي آماله السياسية، وفالرجل الذي لا يجد له شبيها أن تلفت خبرته بالرجال والأعمال، وداخله اليأس وتمنى الهلاك، ومات اللهيب في نفسه، ورمته البوادي والفلوات إلى أرض مصر وإلى كافور، فلم يملك إلا أن يستقبله بما في نفسه. فابتدأ قوله حين لقيه: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا، تمنيتها لما تمنيت أن ترى صديقا فأعيا أو عدوا مداجيا. ومنذ ذلك اليوم وآمال أبي الطيب كلها تتقلص، وكل يوم يمضي بقطعة من نفسه ومن آماله تقع في حوزة الأمس الذي هو يرد ولا هو يسترد، الذي لا هو يرد ولا هو يسترد. ذهب أبو الطيب الأول وجاء أبو الطيب الثاني، فكان يرى ذلك رأي العين، وهو يكظم في نفسه كظما يذيب القلوب: فأين الشباب وأين الزمان؟ وبقي على ذلك في مصر حبيسا في قبضة كافور من جمادى الأولى سنة 346 إلى أواخر سنة 350، وفي هذه المدة صار شعر أبي الطيب نمطا آخر غير النمط الذي كان أولا مع بدر بن عمار الأسدي، ثم تم تمامه مع سيف الدولة، ولكنه كان قد صار شاعرا محنكا معقد المهارة في صياغة معانيه وألفاظه، يحتاج تذوقها إلى خبرة بأساليب صياغته كلها، منذ بدأ الشعر فتى جادا قليل الإغضاء عن التجويد، ثم شابا كتوما يزلزله ما يكتمه، ثم مكتهلا يتفجر الشعر منه مغموسا في صبغ الحوادث التي تمر به، فلا هي تحول ألوانها ولا هو ينساها أو يغفل عن آثارها في نفسه. والآن سقط وحيدا في تيه الغربة، عاد غريبا كما بدأ ولكن شتان، فهو يقول في غربة الصبي البعيد واثقا مدلا متحديا، فهو يقول في غربة الصبا البعيد واثقا مدلا متحديا: أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود. وهو اليوم في غربة الكبر أواخر عهده بمصر وكافورها، يقول متحيرا ضائعا مستسلما: بما التعلل؟ لا أهل ولا وطن، ولا نديم ولا كأس ولا سكن، أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه في نفسه الزمن. وإذا كان وهو في صباه قادرا على أن يخرج من بغداد ممتلئا النفس قوة وتحديا، حين سمع وسمع الناس أحد المماليك قادة الأعاجم قد وضع التاج على رأسه مكللا بالدر والياقوت، وجلس على سرير من فضة حواليه الذهب مرصعا بالجوهر، ويقول للناس متكبرا متجبرا: أنا أرد دولة العجم وأبطل دولة العرب. حاشية: هو بجكم التركي قال ذلك في حوالي سنة 321 أيام كان المتنبي ببغداد. انظر كتاب الأوراق للصلي في أخبار الراضي صفحة 62. وإذا كان يومئذ قادرا على أن يرد على كلمته هذه في شعره ثائرا مهددا متوعدا هازئا: سيصحب النصل مني مثل مضربه، وينجلي خبري عن صمة الصمم، بكل منصلت ما زال منتظري حتى أدلت له من دولة الخدم. فالآن مريدا أو غير مريد يجد نفسه لسانا ناطقا في دولة الخدم، ويتورط في المحنة تورطا ميئسا في طريق طويل من أول مقدمه على كافور سنة 346 إلى أن ينتهي عند عضد الدولة الديلمي في سنة 354، ويختم شعر هذه السنوات المذلة باليأس والضياع بهذه النفثة، وهي آخر ما قاله أبو الطيب: إذا استشفيت من داء بداء فأقتل ما أعلك ما شفاك، وأنا شئت يا طرقي فكوني أذاة أو نجاة أو هلاك. كان داؤه فراق دولة العرب تحت ظل سيف الدولة، فطلب البرء والشفاء في دولة الخدم، فإذا هو داء لا شفاء، وكان أقتل الداءين، وألقى يومئذ السلم مذعنا ضارعا منقادا لما تأتي به المقادير. لذلك فقد كان شعره في هذه السنوات التسع الأخيرة من عمره مختلفا كل الاختلاف من جميع شعره، مباينا له في الصياغة، حافلا بمهارات لا يطيقها إلا قلة من الشعراء الكبار، ثم لا تتأتى لهم إلا حين يقعون في المحنة المحرقة بين وجوب الكتمان وضرورة الإفصاح، بينما يبطنونه في أغوار أنفسهم وما يظهرونه فيما يجري على ألسنتهم. وشعر هذه السنوات التسع لم يقرأه أحد بعناية كافية، وكل ما خرج به قارئ شعر المتنبي هو هذه القضية الرثة السخيفة، أن المتنبي مدح كافورا ثم هجا، وأشباه ذلك من القضايا المستبردة الهالكة يتعالم بالحديث فيها دفاعا عنه أو قدحا فيه من يتعالم. وشعر أبي الطيب في هذه السنوات كان خلاصة تجاربه في حياته وجماع معرفته بالرجال والأمم، وثمرة ناضجة قد استمدت إناءها ونضجها قد استمدت إتاءها ونضجها ومذاقها من حياته كلها منذ كان صبيا إلى أن بلغ ما بلغ، حيث وقع التناقض بين آماله التي عاش بها وفيها أكثر من 30 سنة 314-346 للهجرة، وبين الواقع الذي يصبح فيه ويمسي وهو في قبضة دولة الخدم أنى ذهب. كانت ألفاظ شعره هذا تحمل كل ما يتكتمه من الكراهية والازدراء والاستنكاف مما هو فيه، وإن كان ظاهرها يخدع سامعة عن حقيقة ما يكتمه. وقد استوقف هذا الشعر في حياة أبي الطيب نفسه بعض سامعيه أو قارئيه كابن جني وغيره، فإن ابن جني كان يقرأ على المتنبي شعره في كافور، فربما وقف على البيت من المدح قد انطوى على معنى من الهجاء، فيضحك ابن جني ويضحك المتنبي لأنه كان يقصد به الهجاء. والمتنبي قد أغنانا عن هذا بقوله في كافور ولقبه الكركدن، وهو حيوان عظيم الجثة قصير القوائم غليظ الجلد أسوده، له قرن واحد وهو الخرتيت وحيد القرن، شبه الأسود كافورا به، وشعر مدحت به الكركدن بين القريض وبين الرقى، وما كان ذلك مدحا له ولكنه كان هجو الورى. وقد بلغ أحد المتأخرين الغاية في ذلك وهو عبد الرحمن ابن حسام زاده الرومي، أو عبد الرحمن ابن حسام زاده الرومي أي التركي، سنة 1003 إلى 1081 للهجرة، فقد ألف كتابا سماه رسالة في قلب كافوريات المتنبي من المديح إلى الهجاء، ونشره الدكتور محمد يوسف نجم. ومؤلف الكتاب تركي أجاد العربية وخالط أهلها طويلا، وقد كان حيث نزل في حلب والقدس ودمشق والقسطنطينية مألفا للأدباء، وله ألف يوسف البديع كتابي ذكرى حبيب والصبح المنبي عن حيثية المتنبي. وقد استقصى المؤلف مدائح كافور قصيدة قصيدة، فبين ما يضمره المتنبي من الذم لكافور، وإن كان ظاهر اللفظ بوهم المديح أو بوهم المدح. وهو كتاب غريب فريد أجاد المؤلف فيه مع سوء عبارته، وأصاب الصواب من وجه وأخطأ من وجه آخر. وقد أشرت إلى المعنى الذي قصده المؤلف في كتاب هذا السفر 72 و242 و256 إلى 261. ولكن القضية ليست محصورة في ألفاظ قصدها أبو الطيب قصدا وجعلها رموزا لها، ظاهر مكشوف وباطن مضمر، بل القضية في صياغة شعره في حقبتين متباينتين تركت كل حقبة منهما أثرها الواضح على صياغته وألفاظه بلا قصد متعمد، يستطيع المتذوق أن يميزه تمييزا واضحا، لأن كلا منهما خرج من نفس واحدة جميعه مصبوغا بصبغة الحقبة التي انغمست فيها انغماسا إلى الأعماق. كان شعرا يفصم كله عن نفس متطلقة سهلة واثقة تستخفها الآمال والآلام والأحزان، ماضية إلى فضاء فسيح تبسطه البهجة المنيرة من شمس مشرقة، فإذا به يفصم عن نفس متقبضة كئيبة يائسة تعودها الآمال والآلام والأحزان دالفة إلى أفق ضيق يقبضه الكمد المظلم من شمس غاربة. ومن لم يعطي هذه القضية حقها من الأنات والتأمل عند تذوق شعر أبي الطيب في هذه السنوات التسع الأخيرة من حياته لم يظفر بطائل، ووقع في غثاثة الدراسات التي لا تفرق بين تذوق الشعر وبين التلمذ بالكلام ومضغه تعالما بحتا، والمتشبع بما لا يملك كلابس ثوبي زور كما جاء في الحديث. وفي كتابي هذا لم أستطع أن أوفي هذه القضية حقها كتابة، لأني قطعت هذه السنوات التسع في نحو 38 صفحة من الكتاب، حاشية من الباب الرابع عشر إلى 17، من صفحة 250 إلى صفحة 289 آخر الكتاب انتهت الحاشية. فإني كنت في عجلة من أمري حين أفرغ من الكتاب في ميقات محدد كما قلت آنفا، وكنت قد نويت أن أعود فأكتب عن المتنبي كتابا كبيرا آخر على هذا السياق الذي التزمته في كتاب هذا، ولم أف بما عقدت عليه نيتي، إلا أن الذي كنت قد استفدته من تذوق شعره في هذه السنوات التسع كان هو في الحقيقة أقوى معين لي على تصفية تذوقي لشعره الذي قاله قبل ذلك، وعلى التعبير عن التذوق تعبيرا سهلا متساويا يفضي إلى انسياب حركة تخطيط صورة المتنبي ومعارفها وقسماتها، ويتخلق حول عمود الصورة. فمن أجل ذلك لم تكن هذه الفقرة السادسة ظاهرة كل الظهور في الذي كتبته، وإن كانت آثارها في الكتاب وفي الأبواب الثلاثة الأخيرة دالة على الأصل بعض الدلالة. هذه هي الفقر الثمان التي استوت لي منها شخصية أبي الطيب عن منهج محدد في تذوق الشعر، كل فقرة منها لا تقوم وحدها معزولة عن الأخريات، بل كانت كل فقرة منها متأثرة بأخواتها ومؤثرة في سائرها تأثيرا بالغ التعقيد، فقربت الأمر ويسرته بالحديث عن كل فقرة على حدة ليكون قارئ كتابي بعد ذلك متخففا من كل مؤونة تعوقه أو تثقل عليه. عنوان: الغمرات ثم ينجلين. حين خرج عدد المختطف يناير سنة 36 و900 ألف متضمنا كتابي عن المتنبي، كنت مطية لحمى عنيفة هوجاء، فلما أقلعت عني وبدأت أفيق من برحائها، كان أول ما قرأته عن كتابي هو كلمة الرافع رحمة الله عليه منشورة في مجلة الرسالة، السفر الثاني 243 إلى 246. هزتني هذه الكلمة هزا شديدا عند أول قراءة، ففرغت منها وأنا لا أدري على الحقيقة ماذا قال الرافعي. كنت في ميد الإفاقة من الحمى. الميد دوار يميد بالرأس مصحوب بالحيرة، كالذي يجده السكران أو راكب البحر من الاضطراب، فجاء معه فرح غامر فماذا هو بي أيضا حتى أعماني عن معانيها. كنت في 27 من عمري، وكنت كاتبا مغمورا في الكتاب، لا أتوهم أن أحدا من القراء يعرفني أو يبالي بأن يعرفني، ولم يكن مما يخطر ببالي يومئذ أن أكون معروفا، وإذا بي أفاجأ بغتة بثناء أستاذ بعيد الصيت في العرب والعربية وفي مجلة بعيدة الصيت في كل بقعة تعرف العربية. فعلت بي هذه المفاجأة فعل الخمر بشارب لم يذقها قط، وبقيت أياما في نشوة مذهلة، وكنت أعيش يومئذ وحدي، فلم أجد من أحدثه عن نشوتي. فلما تملصت من عقابيل الحمى بارئا بحمد الله، وذهب الميد وسكنت النشوة، راجعت قراءة كلمة الرافعي مرات، فكنت أتوقف في كل مرة عند قول الرافعي في المتنبي: كان الرجل مطويا على سر ألقي الغموض فيه من أول تاريخه، يعني علوية المتنبي، وهو سر نفسه وسر شعوره وسر قوته. وبهذا السر كان المتنبي كالملك المغصوب الذي يرى التاج والسيف ينتظران رأسه جميعا، وهو يتقي السيف بالحذر والتلفف والغموض، ويطلب التاج بالكتمان والحيلة والأمل. ومن هذا السر بدأ كاتب المختطف، فجاء بحثه يتحضر في نسق عجيب متسلسلا بالتاريخ، كأنه ولادة ونمو وشباب. وعرض بين ذلك شعر المتنبي عرضا، خيل إلي أن هذا الشعر قد قيل مرة أخرى من فم شاعره على حوادث نفسه وأحوالها. وسبب توقفي هو أني يوم فرغت من الكتاب ومن تصحيحه عند الطبع وقضي الأمر، تقاذفني طوال الليل رعب شديد من مخافة ما يقوله الناس فيه إذا هم قرأوه، وأمسيت على غير بينة من أمري. فهذا أول كتاب كتبته مجترئا على التأليف، وأقدمت إقداما على كتابته على غير مثال سابق مما عهده الناس في كتابة التراجم، وقد اجترأت أيضا على الإتيان فيه بما لم يسبقني إليه أحد. وفار بي الرعب والشك فيما اجترحت، فورانا أذهب من قلبي كل يقين فيما كتبت وكل ثقة بما بذلت من جهد وتثبت، واغتال الرعب سلطاني على عقلي، وصار سم الشك في قلبي طول ليلتي، وركبتني الحمى، فلما أفقت منها أفقت وأنا في قبضة رعب حي وشك مميت. ثم جاءت كلمات الرافعية ترياقا، كلما أعدت قراءتها دبت كلماتها إلى صميم هذا الرعب دبيبا حتى قتلته، وجعلت تسري حيث سرى سم الشك حتى أذهبته من قلبي فأحيته. وعندئذ عرفت شيئا فشيئا حقيقة طريقي الذي سرت فيه حين كتبت الكتاب، وكأنه طريق لم أسلكه من قبل قط. وكذلك ثبت عندي أن منهجي في التذوق الذي ألفته منذ أن دارست الشعر الجاهلي قديما منهج سليم كل السلامة، لأني حققت به الوصول إلى سر كان مطويا في شعر أبي الطيب وفي تاريخه، واستطعت به أيضا أن أكتب بحثا يتحضر في نسق عجيب متسلسلا بالتاريخ كأنه ولادة ونمو وشباب كما يقول الرافعي، أي أن عمود صورة المتنبي الذي بنيت أكثره على هذا التذوق كان صالحا لجعل شعر المتنبي ناطقا نطقا مبينا عن شخصيته منذ ولد إلى أن مات، وكان هذا حسبي بحمد الله. وقد حدثت بعد ذلك بقليل حادثة أخرى غريبة زادتني ثقة بنفسي وبمنهجي. كنت ألقى الأستاذ العقاد رحمه الله مرارا في المترو عند نزولي إلى القاهرة أو عند عودتي، فقد كنا جميعا نسكن مصر الجديدة، وكنت له محبا لطول قراءتي ما يكتب، فكنت أسلم عليه فيرد السلام على عادته من الأدب المحتشم، ولكني كنت أرى ظلالا من الجفوة في أسارير وجهه، وينقبض عني حديثه إذا حدثته، ولا ريب في أن ذلك كان لما يعرفه من علاقتي بالرافعي، وقد كان بينهما ما كان، وكنت غير راض في نفسي بالذي كان قد جرى بينهما، وأرى أن كليهما كان ظالما لأخيه ظلما مبرحا. وإذا كانت المودة بيني وبين الرافع قد أتاحت لي أن أحدثه في هذا الظلم مرارا، فإن جفوة العقاد لم تترك لي مساغا حتى أحدثه بمثل ما حدثت به الرافعي، بيد أني كنت مصرا على أن أبلغ ما أريد مع العقاد. فلما ظهر كتابي هذا في المقتطف سولت لي نفسي أن أهديه نسخة من المقتطف، مع علمي أنه يرسل إليه بالبريد في كل شهر، ومع أني كنت قد عقدت العزم على ألا أهدي كتابي إلى أحد من الأساتذة الكبار، فاستأذنته بالهاتف أن أزوره في بيته فأذن لي، وكانت كلمة الرافعي في الرسالة قد نشرت في 13 من يناير عام 1936 بعد أيام من صدور عدد المقتطف، وكانت زيارتي للعقاد بعد ذلك بقليل، ولم أجد بين لقائه في المترو ولقائه في بيته كبير فرق. فلما جلست واطمأننت أخرجت عدد المقتطف هدية مني إليه، فأخذه ووضعه إلى جانبه ولم يكلمني بكلمة واحدة في شأني، وكنت أتوقع أن يكون قد قرأ العدد الذي وصله بالبريد، فكان صمته جارحا لي أي جرح، فخرجت من عنده غضبان أسفا. وبعد أيام قلائل كنت عائدا إلى بيتي، فلما ركبت المترو فوجئت بالأستاذ العقاد يناديني ويدعوني إلى مجلس كان خاليا أمام مجلسه، ووجدت في وجهه البشاشة مكان الجفوة، وفي حديثه التطلق مكان الانقباض، والعقاد متحدث قليل الأشباه إذا تبسط وقال ما قال غير محتشم. وقطعنا المسافة من أول محطة المترو إلى أن بلغنا المحطة التي عندها بيته في أول مصر الجديدة، وهو في حديث لا ينقطع ملؤه النوادر والفكاهات التي يحبها ويحسن سردها، ثم نزل ولم يذكر كتابي بحرف واحد، ولكني أيقنت أنه قرأ الكتاب، وأن هذه الحفاوة أو البشاشة التي لم آلفها كانت أثرا من آثار قراءته كتابي. فلما صرت وحيدا حتى بلغت بيتي كانت نشوتي بتغير العقاد تفوق نشوتي بما كتبه الرافعي، وكانت يدا للعقاد عندي، إذ زادتني يومئذ ثقة بنفسي واطمئنانا إلى ما كتبت. وعلى الأيام لم أرى تلك الجفوة مرة أخرى، وتوثقت الصداقة بيني وبينه، ومع ذلك لم أسمع منه مرة كلمة واحدة واحدة عن كتابي إلى أن مات رحمة الله عليه، ولكنها كانت صنيعة لا أنساها. وبعد قليل بدأت الرسائل تأتي باسمي على إدارة المقتطف وعلى بيتي وفيها ما فيها، وقرأت يومئذ ثناء كثيرا من رجال لا أعرفهم كشاعرنا الكبير الأستاذ أحمد محرم وآخرين، فذهب عني كل خوف ومهابة. وفي خلال ذلك أيضا كتب أستاذ كبير كان قد علمني في التعليم الابتدائي ثم الثانوي، هو الأستاذ محمد هاشم عطية رحمه الله، فنقدني وسخر مني، فرددت عليه في صحيفة الأهرام ردا عنيفا، ونقدني أيضا الأستاذ علي عبد الرازق في جريدة السياسة الأسبوعية، فكلت له كيلا كما كال في نفس الجريدة. وتتابعت الأيام ورأيت اسمي مذكورا بعد خمول ذكر، والفضل في الذي بلغته مردود كله إلى أخي وصديقي الذي لا أنساه الأستاذ فؤاد صروف أطال الله بقاءه. عنوان: كتابان في علم السطو، الكتاب الأول. ثم جاءت بعد ذلك أمور مستنكرة بشعت بها وضقت بها ضرعا، لأنها ردتني إلى حومة الفساد الذي اعتزلت من أجله الجامعة والحياة الأدبية كلها، لكي أصحح طريقي ما استطعت إلى الغاية التي أتمنى أن أبلغها. وأهم ذلك حادثتان: أولاهما جاءتني رسالة من العراق بعد ظهور كتابي بثمانية أشهر سبتمبر عام 1936 من رجل لم أكن أعرفه من قبل، كان تاجر كتب الناشئ لم يبلغ ما بلغ من الشهرة فيما بعد، وهو الكتبي المشهور قاسم الرجب رحمه الله. دلتني رسالته على أنه قرأ كتابي حرفا حرفا، فإنه ضمنه مقابلة بين ما في كتابي صفحة صفحة وبين ما جاء في صفحات كتاب آخر طبع في العراق سنة 1936، أرسله إلي بالبريد كما قال. ووصل الكتاب بعد أيام، وهو كتاب ذكرى أبي الطيب بعد ألف عام، وكاتبه هو الأستاذ عبد الوهاب عزام، وفي آخره أنه فرغ من تأليفه لتسع بقين من شهر ربيع الآخر سنة 1355 عاشر تموز يوليو سنة 1936، أي بعد كتابي بسبعة أشهر، وختم مقدمته القصيرة بهذه العبارة: ومهما يكن فقد بذلت الجهد وأودعت الكتاب من تفصيل سيرة الشاعر والكشف عن جوانب مجهولة من سيرته وأدبه ما يطوع له أن أقدمه للقراء، راجيا أن يجدوه أهلا لذكرى أبي الطيب، ويروه أوسع وأعمق وأجدى ما كتب عن الشاعر منذ عاش إلى عامنا هذا، عام الاحتفال بمضي ألف سنة على وفاته، والله ولي الهدى والتيسير. وكنت أعرف عزاما رحمه الله ويعرفني، فقد كنت طالبا بالجامعة وكان أستاذا بها، كان غاية في دماثة الخلق، لين الجانب، رقيق الحاشية، سمحا سهلا، طويل الأناة، متواضعا عند اللقاء، خفيض الصوت، فإذا حدثته أجابك والحياء يكاد يقطعه عن الإجابة. وكان حافظا للشعر، يسمعك منه ما تشاء إذا نفس عنه حياؤه. وكنت لذلك أحبه وأجله لواسع معرفته، فلما قرأت ما ختم به مقدمة كتابه رابني منه ما قال، لأنه أمر غير معهود فيه أن يتبجح بذكر نفسه أو أعماله. وقد نشر في سنة 1932 ترجمة الشاهنامة، وبذل فيها جهدا كبيرا، فكان خير ما نشر. ومع ذلك لم يثني على نفسه، بل كان جم التواضع هاضما لنفسه، فكيف قال هنا عن كتابه إنه أوسع وأعمق وأجدى ما كتب عن الشاعر منذ عاش إلى عامنا هذا؟ غريبة. ولكي تعلم أنها غريبة الغرائب، فاعلم أنه حين أعاد طبع كتابه هذا في مصر سنة 1954 أثبت مقدمة الطبعة الأولى، ثم ختم مقدمة الطبعة الثانية بما يلي: وأصدق القارئ، أني أردت أن أحذف من مقدمة الطبعة الأولى دعوى أن هذا الكتاب أجمع وأدق ما كتب عن الشاعر، واتفق أن جاء إلى كراجي بلدة بالهند وأنا أعد الكتاب للطبعة الثانية، صديقنا العلامة الشيخ عبد العزيز الميمني الراشكوتي، وهو من أوسع الناس معرفة بالشاعر، وكان يحفظ ديوانه كله، فأخذ الكتاب وقرأه، ثم نهاني عن حذف الجملة التي هممت بحذفها وقال: دعوى صدق فلماذا تمحوها؟ غريبة أخرى هندية الميلاد، وستعلم السبب في إرادة حذفها، ثم في الشهادة التي أتى بها مخرجة له من إرادته، فاستسلم للنهي وأثبتها راضيا عنها كل الرضا، ولا غرو، ولم يقنع بذلك، بل زاد في مدح كتابه، فوصفه مرة أخرى بأنه أجمع وأدق ما كتب عن الشاعر. غريبة أيضا. ما علينا، تجاوزت المقدمة وأخذت الكتاب أقرأه، فإذا به منذ أوله يتعقبني تعقبا متسترا متلفعا بعباءة الأخبار التي رواها الرواه، فهو يقف عندما وقفت عنده منها ويخالفني معرضا غير مصرح، أو يعارضني موافقا لبعض رأيي مغفلا سائرة، وأثر ألفاظي في ألفاظه، وأثر ألفاظي في ألفاظه واضح كل الوضوح. ويقف أيضا على كل شعر من شعر أبي الطيب لم يتنبه للوقوف عنده أحد قبلي، ويعلق عليه بنفس ألفاظي التي علقت بها عليه. وظل يسلخ من كتابي سلخا مرة بعد مرة، مقتفيا آثاري، ويقول، وكأن ما يقوله مما يظهر لكل قارئ شعر أبي الطيب بلا معاناة وبلا سبب، ويعرضه عرضا كأنه اجتهاد منه لم يسبق إليه من قبل. وأعمال أخرى قبيحة مع الأسف، وظن ظنا شديدا بأن يكرمني ويشرفني بذكر اسمي، وما هو إلا أن يقول في ثنايا سطور كتابه: قال بعض الأدباء، ورأى بعض الكتاب، وقال كاتب المقتطف. يا للعجب. فلما فرغت من الكتاب ساورني أن أكتب وأن أبين قباحة هذا الأسلوب، ولكني تأنيت به لأني كنت لم أزل أحبه وأجله، ولأني رحمته وأشفقت عليه من حيائه إذا أنا هتكت عرض كتابه. ويشاء الله ألا يطول علي التأني، فبعد أيام قلائل كنت جالسا في مجلس أستاذنا أحمد حسن الزيات في مكتبه بمجلة الرسالة، وفجأة قطع الأستاذ حديثه وقام وأشرق وجهه ورحب وأهل وسهل، وإذا القادم هو الأستاذ عبد الوهاب عزام، فقمت وسلمت وجلسنا. فلما برد المجلس وانقضت لحظات الحفاوة بمقدمه، التفت إلى أستاذنا عزام وعلمته أني قرأت كتابه، وبدأت أعاتبه على استنكافه أن يذكرني باسمي، فغلبه الحياء وجعل يحاول أن يجامل وأن يجعله أمرا غير مقصود البتة، وأنه عرض لآخرين غيري فلم يذكر أسماءهم، فغاضتني مجاملته وغاضني حياؤه أيضا. فقلت له: ليس هذا بصحيح، فإنك ذكرت الأعجمي المستشرق بلاشير باسمه مرات. فعدل قائلا: لأني كنت أرد على أقواله التي كتبها في دائرة المعارف. فزادني تقززا، فقلت له: يا سيدي الأستاذ، إنك أيضا كنت ترد على أقوالي منذ أول كتابك، فعلت كذا وكذا، وكان أسلوبك في مناقشة الأعجمي واضحا، وقد تعرضت لنقد القضايا التي كتبها مؤيدا بالنقل عنه والإشارة إلى كلامه، أفلست أنا جديرا بأن أعامل معاملته على الأقل؟ ومع ذلك فإن أقوال هذا الأعجمي المستشرق لا قيمة لها في الحقيقة، وهو لو انخلع من أبهة الاستشراق ومن روعة الاسم الأعجمي ثم جاءك في زي طالب لتمتحنه، لاستكثرت أن تزيده درجة على درجة الصفر. فأي شيء هذا؟ وهب أنه جاء برأي غريب كرأيه في أن المتنبي قرمطي الرأي والهوى، فاستحق أن ترد عليه. أفلا يستحق رأيي في علوية أبي الطيب مثلا أن تذكره وترد عليه مباشرا كما فعلت مع الأعجمي، دون أن تلجأ إلى التضمين الملفف وإلى الإغفال المتعمد؟ من فضلك تابع بقية المادة.